بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نصل الآن في علم الأصول، وما يزال وسيستمر الحديث عن أصول الأحكام، أصول الأدلة الشرعية. وبدأنا بالأمس في اللقاء القريب بما ذكره الشيخ من تقسيم أصول الأحكام إلى قسمين في واقع ما ذكر. القسم الأول أصول متفق عليها وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. وأشار فيما بعد إلى أن هناك أصولا مختلفا فيها، بل مختلفوا فيها، وذكرنا بعضها وسنسير إن شاء الله نذكرها فيما بعد، ومنها القياس والاستحسان واستصحاب الحال غير النفي الأصلي، أصحاب الدليل وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. وعرفنا أن مصدر هذه الأدلة هي التي هي الأدلة المتفق عليها والمختلف، مصدر الأدلة ماذا؟ مصدرها الخالق المشرع سبحانه وتعالى، مصدره الله سبحانه وتعالى. والعلة في بيان سبب وسبب في ذلك واضح ومعلوم لكل مسلم، كون هذه الأصول مصدرها الله سبحانه وتعالى، لأن أولها الكتاب، القرآن العظيم كلام الله فهو من الله سبحانه وتعالى. والسنة بيان للقرآن وهي وحي منزل على رسول الله، وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غير مطلوب فهو من الله. والإجماع الدليل والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق علماء الأمة المجتهدين، مجتهد الأمة، مجتهدي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام. هذا الإجماع أيضا مصدره الخالق سبحانه وتعالى، لأنه يعود إلى الكتاب والسنة، لأن أصله الكتاب والسنة. وكذلك النفي الأصلي، لم يعرف أن النفي دليلا ومانعا من يعني إثبات شيء من إلزام بعبادة أو بحقوق للآخرين إلا إذا ألزم به الشرع. وقد عرفنا أنه إذا لم يكن هناك إلزام شرعي فلا إلزام، فلا تكليف، فلا تكليف. هذا وجه كون الأدلة الشرعية مصدرها الخالق سبحانه وتعالى. وتبين أو ذكرنا بيان حد الكتاب أو تعريف الكتاب الذي هو القرآن، وقلنا هو إيش؟ قال الشيخ هو كلام الله المنزل للإعجاز بصورة منه. وقد ذكر بعض أهل العلم تعريفا له، هو تعريف يفيد المعنى لكن عليه ملاحظة من حيث الصياغة المنطقية أو العلمية في التعريف، فقالوا هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا من حيث المعنى والإفادة للمقصود صحيح، لكن قال لك ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، إذا سألت ما بين المصحف أو ما هو المصحف، قال لك هو ما نقل فيه القرآن، القرآن وما هو القرآن وما نقل بين دفتي المصحف، إذا ففيه نوع أو فيه دور، والدور هو يعني حاجة المعرف إلى أو المعرف إلى المعرف والعكس. نعم. ثم ذكر الشيخ مسألة، وهي هل الكتاب هو القرآن؟ يعني كلمة الكتاب اصطلاح الشرعيين، إذا أطلق الكتاب فعند الشرعيين، فهل المقصود به يعني مثل ما يطلق له القرآن أو بينهما فرق؟ قال لك لا فرق، الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب في اصطلاح الشرعيين، وقد سماه الله كتابا في عدة آيات من ذكر الحكيم. وقال وحكى عن بعض المكلفين وهم الجن عندما سمعوه، مرة قالوا إنهم سمعوا قرآنا، ومرة قالوا إنهم سمعوا كتابا، وهو واحد. هذا دليل على أنه يطلق عليه هذا وهذا. ثم عرج على مسألة هي مهمة من حيث أننا أو إننا نحن بصدد معرفة الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية كما قلنا أصلها الكتاب، أصلها القرآن، والقرآن كلام الله. فما المراد بالكلام هنا؟ هو الكلام، هو الحروف والأصوات المسموعة، أو أن للكلام معنى آخر حقيقة. الجمهور أهل العلم السلف من الصحابة وغيرهم يقولون كلام الله، الله متصف بصفة الكلام حقيقة، والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، وهو الحرف يكون يعني الحرف والصوت، ليس صوتك الذي تقرأ به ولكنه كما أنزل من عند الله بالحرف وبالصوت على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال ونادى إذ نادى ربك وناديناه من جانب الطور الأيمن إلى آخره، فالنداء بماذا يكون؟ لا بد، ولكننا لا يتخيل لا يتصور الإنسان أنه النداء والحرف والصوت الذي يصدر إنما يصدر من مخلوق فيكون كذا فيلزم منه التشبيه والتجسيم. لا، كل ما يتصف به الباري سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال نؤمن به ونعلمه ونعتقده على حقيقته، على حقيقته من غير تأويل له، ولكن بما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، لا نشبه ولا نتصور انه يتكلم كما يتكلم المخلوق. لا، يعني الله سبحانه وتعالى اثبت نفسه السمع والبصر والعلم والقدره والاراده والمشيئه والكلام والتعجب يعجب ربك من كذا الى اخره، والضحك والفرح والغضب والرضا الى اخره، صفات كلها يعني تطلق هذه الصفات على المخلوق، لكن كما أن المخلوق لا يصف الخالق في ذاته غير المخلوق ولا غير الخالق ولا يمكن أن يكون مثله، فكذلك صفاته صفات الله لائقة بعظمته وجلاله، فنؤمن بهذا حقيقة. والذين قالوا إن الكلام المراد به المعنى النفسي القائم بالنفس وكلامها والحرف والصوت والقرآن الذي بين أيدينا عبارة عنه، يعني أرادوا أن يخرجوا من شبهة التجسيم والتشبيه، لكنهم وقعوا في يلزمهم الوقوع فيما فروا منه، لأن المعنى النفسي القائم بالنفس بالنسبة للمخلوق ما هو؟ المعنى القائم بالنفس بالنسبة للمخلوق ما هو؟ هو تصور ما يريد طلبه أو ما يريد فعله أو ما يريد أن يتكلم به، تصوره في عقله، تخيله. عمر عندما يقول زورت كلاما في نفسي في مسألة السفيفة، زورت كلاما سماه كلاما تجوزا، زورت صورة الكلام في نفسي، يعني ما سيتكلم به في نفسي. إذن ففي نفسه في عقله في تصوره، فإن كنت إذا نفيت الصوت والحرف والصوت خشية من التشبيه والتجسيم وأولته إلى المعنى النفسي، فالمعنى النفسي أيضا يعني بالنسبة للمخلوق هو الذي نشاهده، وهو تكون الصورة في عقل هذا المخلوق ليعبر عنها. فإن أثبتها للخالق واحد من الاثنين، إما تثبتها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، تثبت الحق والصوت بما يليق بجلاله وعظمته، وإن يعني ألزمت بإثبات الحرف والصوت الكلام إلزمت به يعني بسببه التشبيه والتجسيم فليلزمك ذلك. وهذه قاعدة في كل تأويل لصفة من صفات الله تعالى، يعني الاستواء، يعني نخرج قليلا يعني ثواني فقط في مثلا الاستواء، عندما الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الاستواء في حقيقة اللغة في لغة العرب وفي المشاهد المخلوق معناه معروف معلوم، الاستواء. الذين يعني خافوا التشبيه وخافوا التجسيم وقالوا الاستواء إنما يكون من جسم على جسم، يعني بحاجة شيء إلى شيء، هذا الموجود في المخلوق لو أثبتناه على هذه الحقيقة لكان فيه تجسيما وفيه تشبيه كان فيه للخالق بالمخلوق، فإذا نؤوله. طيب بماذا تؤولونه؟ قالوا نؤوله بالاستيلاء، استولى، استوى يعني استولى. طيب والاستيلاء في حقيقته عند العرب واستعمال العربي ما هو؟ استيلاء في الحقيقة يدل على ضعف في هذا الذي اتصف به، لأنه لا يكون في الغالب إلا بعد أن سلب منه شيء ثم استولى عليه. والاستيلاء استرداد شيء فقط فقد منه. فهذه هذا الذي يعني ذهبوا إليه تأويلا يلزمهم فيه شيئا، يلزمهم فيه التشبيه ويلزمهم فيه أن وصفه بصفة أكثر أو يعني تدل على الضعف. فلهذا الأسلم والأعلم والأحكم والأولى والذي ينبغي أن يلتزمه المسلم أن يلتزم بما جاء عن الله في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من وصفه تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله تعالى وعظمه. ومن هنا نقول إن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، لا نقول معنى النفس ولا نقول غيره، بل هو كلام الله حقيقة، وهو يتكلم بما شاء حيث شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. نعم. ثم الآن بعد أن ذكر الشيخ هذه المقدمة بالنسبة لتعريف الكلام وبيان حقيقته، بدأ في بيان مسائل الكتاب، مسائل القرآن، بمعنى المسائل المتعلقة به بصفته دليلا وأصلا من أصول الشرع، بل هو أولها وأهمها وأصل الأصول. وذكر من المسائل التي أو ذكر المسائل التي تخص هذا الأصل، يعني لا يشاركه فيه غيره إلا قليلا، يعني المسائل الخاصة به. وهناك مسائل مشتركة بينه وبين من حيث المباحث، من حيث الدلالات، من حيث النصف، من حيث كذا، مشتركة بينه وبين السنة باعتبارها ألفاظ يعني تدل على أحكام. لكن هناك مسائل خاصة بالقرآن، من حيث أنه قرآن وفيه قراءات، قراءات لا تكون إلا في القرآن، قراءات يعني هي المسألة الأولى، وفيه هل نقل أحد أو متواتر، نعم يشترك في هذا مع السنة، لكن له أو فيه مسائل خاصة من حيث الحكم على أخبار الأحد أو على ما جاء أحدا من القرآن وهكذا. فالمسائل التي سيذكرها أربعا أو خمسا أو نعم خمس مسائل خاصة بمبحث بدليل الكتاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا مسائل، الأولى القراءات السبع متواترة خلافا لقوم، لنا القول بأن جميعها أحاد خلاف الإجماع، وبأن بعضها كذلك ترجيح من غير مرجح فتعين المدعى. قالوا الأحاد واحد غير معين، قلنا محال إذ التواتر معلوم والأحاد مظنون، فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا أحد. نعم، هذه مسألة من صفات القرآن الذي بين أيدينا، خاصة من المسائل التي تخص بحث القرآن. القرآن كما هو معلوم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، واختلف أهل العلم في تفسير معنى السبعة الأحرف إلى آخره، وهذا بحثه وتفصيله في مباحث علوم القرآن. وثم نقل إلينا القرآن بلا خلاف بين أهل العلم بين المسلمين جميعا أن القرآن هذا الذي بين أيدينا نقل إلينا نقلا متواترا، القرآن الذي هو أصل هذا الكلام الذي جاء من عند الله نقل نقلا متواترا باتفاق جميع أهل العلم، سنتهم وبدعتهم، لم يقول أحد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن، ولم يقول أحد إنه جاء أحد، بل عرف بالتواتر، ولهذا فهو مقطوع به بثبوته، لا يشك فيه من شك فيه في آية منه، في آية منه ف يعتبر أنه أنها ليست قرآنا في آية منه، غير ما يعني الخلاف في مسألة البسملة هل هي في أول كل سورة أو جزء من كل سورة إلى آخره، هي سورة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل لا خلاف في أنها آية، لا خلاف في أنها آية. الشاهد أن القرآن الذي بين أيدينا نقل إلينا نقلا متواترا باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك، لكن هذا القرآن من حيث أداؤه وصفات حروفه وصفات أدائه اختلف فيه وجاءت القراءات، اختلف من حيث أداؤه وجاءت القراءات، وقرئ بصفة عند قوم عند بعض الصحابة، بدأ من الصحابة وقرأ بصفة عند بعضهم، وثم نقل هكذا حتى جاءنا بهذه القراءات المتعددة، وكلها قراءات، ولا يصح أن نقول ما يعني على أي قراءة أنها قرآن إلا إذا توفرت فيها ثلاث شروط، يعني التي ذكرها ابن الجسد، أن تكون موافقة لمصحف عثمان، وأن تكون لها وجه بالعربية، وأن صحة إذا صح سندها، وكانت موافقة للمصحف مصحف عثمان مصحف التي أسلها عثمان في الأكثر جمعها، ولها وجه في العربية فهي قرآن. ثم يأتيك خلاف بعد ذلك في المتواتر منها وغير المتواتر، في المتواتر وغير المتواتر. الخلاف في المتواتر وغير المتواتر في مسألة في هيئة الأداء من المد والتسهيل والتحقيق والتثقيل والتخفيف ونحو ذلك. ومن هنا تعددت القراءات حتى قيل إن هذه القراءات التي بين أيدي الناس التي يعرفها الناس الآن جميعا كلها سبعها أو عشرها أو أربعة عشرها كلها على حرف واحد من الأحرف التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. يعني لا قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس إن السبع القراءات هي سبعة الأحرف. لا، سبع القراءات هي سبع قراءات على حرف واحد على مصحف عثمان، ومصحف عثمان على حرف واحد يحتمل يعني الأحرف السبعة ممكن أن يعني يحتملها هذا المصحف. إذن فالقراءات السبع المتواترة جمهور أهل العلم يقولون إنها متواترة، القراءات السبع متواترة على رأي جمهور أهل العلم، لم يخالف ذلك إلا بعضهم قيل إنهم يعني المعتزلة أو بعض المعتزلة قالوا ليست متواترة، هذه القراءات السبع عن القراء السبعة متواترة. من بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الطوفي يقول هي متواترة عن السبعة، وما قبل السبعة لو نظرت إلى أسانيدها تجدها آحاد وله دليل كذا، لكن جمهور أهل العلم يقولون إنها متواترة هذه القراءات. لاحظ نؤكد على مسألة مهمة جدا، وهو الخلاف في القراءات وليس في أصل القرآن. القراءات الهيئة المد لا يختلف، قراءة الكسائي تختلف عن قراءة عمرو بن العلاء عمر يعني ابن العلاء نعم، عن قراءة نافع، عن قراءة عاصم بن نجود، عن يعني حفص، عن إلى آخره. القراءات السبع تختلف في شيء، تختلف في بعض. هذا الاختلاف ليس معناه اختلاف في القرآن، القرآن وردنا ثابتا يعني بالتواتر، لكن هذه الهيئات هي التي حصل فيها الاختلاف. وهذه الهيئة يعني الأداء للقرآن على هذه القراءات المختلفة لا يغير في معناه، ينبغي أن يفهم هذا أن المعنى المقصود العام يعني لابد أن يكون واحد. بمعنى إيش؟ أنها لا أي قراءة تخالف المصحف مصحف عثمان أو ليس وجه لها وجه بالعربية فليس فلا تسمى قرآن. فنحن إذا اتفقنا على المبدأ وهذا محل اتفاق ولا خلاف فيه في أن القرآن لابد أن يفترض فيه ثلاثة شروط: صحة السند وموافقة المصحف وله وجه في العربية، ثم بعد ذلك يأتي الخلاف في الأداء، وهذا اختلاف ليس له تأثير قوي. لكن أيضا جمهور أهل العلم يقولون إن القراءات السبع قالها بعضهم، بعض أهل العلم قالها يقول كيف يفصل الأداء عن القراءة؟ نعم يفصل الأداء عن القراءة، يفصل. هذا إشكال ورد، فيقولون القراءة لا بد أن تكون وصلتنا على النحو الذي قرأت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما إن كانت متواترة فمتواترة أو أحدا فأحدا، لأن القراءة هي متعلقة بذات القرآن، صفة له أداء له، فلا تنفصل عنه، فلا نحكم بتواتر القراءة أو بتواتر القراءة مع الاتفاق على تواتر القرآن. هذا رأي قاله، لكن إذا نظرت وحققت تجد أن للقائلين وهم الجمهور أو كثير من المحققين للقائلين بأن هناك فرقا بين القراءة وبين أصل القرآن تجد له معنى صحيح. ليش؟ بدليل أن بعض السلف والمحققون منهم يقولون عن بعض القراءات أنه يكره قراءتها في الصلاة، مثل قراءة حمزة مثلا والكسائي. لا ليست شاذة، الكسائي من القراءات السبعة. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يكره القراءة في الصلاة بقراءة الكسائي، نقل هذا، نقل عنه لا نعم. ولهذا قالوا إذن الاختلاف في تواتر القراءات في يعني في ليس في أصلي القرآن ولا في هذه القراءات. لماذا؟ قال لها إنها لو كانت متواترة ما صح لأحمد أو لغيره أن يقول بكراهة قراءتها، بكراهة قراءتها. وعلى كل الأحوال هي مسألة يعني يبحثها أهل العلم في علم في علوم القرآن. القراءات السبع يا إخوان جمهور العلم يقولون أنها متواترة. أدخل في تفصيل. نعم. وأول من أثارها بخلاف أبو شام رد عليه المحل بسكت على مد الجزائر وقال أنا أجيل ابن شام على هذا الكلام الذي قيل عنه بل ثبت في كتابه المرشد الوجيز. قال وأنا أجيل ابن شام على هذا الكلام الذي قيل بل هو مسروس عنه وهذا الذي أعتقده. هذا الذي ابن أبو شام هو أول من أفراد هذه المسألة بأن قضية الأداء ليست متواترة. وأما ابن الحاجب الذي اختصر على السبع يقول وقد سألت شيخنا عن هذه المسألة قلت له يا شيخنا لما قلت لجمع الجوامع والسبع والثلاث وأداء مطلق قال فقل هو العشر ولا بد. فقال له أردنا التنبيه عن الخلاف. قال له أين الخلاف؟ ابن الحاجب إذا قال هذا هل يوافق عليه؟ هل له سلف ديار؟ ليس ابن الحاجب وحده. وعلى كل حال القراءة يعني الخلاف في تواترها وعدم تواترها وليس في كونها قراءة ثابتة صحيحة. خلاف في تواترها وعدم تواترها لا يعني المسألة يعني لا ليس لها هذا الخلاف يعني ليس له كبير أثر من حيث الاستدلال وعدمه. هذا شيء. والشيء الثاني ليس له كبير أثر من حيث أن القرآن ثابت لدينا متواترا ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. يبقى مثلا في هذه القراءات في هيئاتها بعض أهل العلم قال إن فيها طبعا هناك قراءات الأربع عشر هل قيل بأنها متواترة جميعا؟ هل اتفقوا على أنها متواترة جميعا؟ لا. لم يتفقوا على أنها متواترة جميعا. والقرآن متواتر بالاتفاق ولم يختلف ولا يجوز لأحد أن يقول إن القرآن لم يصلنا متواترا. ومع هذا يعني الاتفاق حاصل على أن الأربع عشر ما زاد على العشر فليس متواترا ولكنه على الصحيح هو قرآن قراءته صحيحة ثابتة هو القرآن على الضوابط التي ذكرها ابن الجزري. لا يعني لن نشوش على أنفسكم بالتعمق في خلاف هذه المسألة. إنما نقول القراءات السبع جمهور أهل العلم يقولون إنها متواترة ومتواترة عن أصحابها وعن من قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعشر قال الأكثر كذلك ومنهم من خالف. ما هي حجة المخالف في أن حتى القراءات السبع يقول خالف فيها وقال إنها ليست متواترة؟ حجتهم حقيقة ضعيفة لأنه يقول القول بأن جميعها يعني المستدل بأنها متواترة دليل هو واضح وظاهر يقول وهو مختصر هناك تفصيل فيها لكن اختصره هنا قال بأن جميعها آحاد. هذا خلاف الإجماع يعني إجماع أهل العلم إلا من شد بأنها بأنها متواترة. فقول بأن جميعها آحاد هذا خلاف الإجماع لم يقل أحد بأن جميعها آحاد. وإذا كان جميعها ليس آحادا وبعضها يعني وقول بأن بعضها آحاد يحتاج إلى دليل حتى يقول يعني يبين أن هذا أحد وهذا ليس بأحد لأنه إذا لم يكن هناك دليل فيكون إيش ترجيح من غير مرجح. وإذا لم يقم دليل على أن بعضها أحد إذا لم يكن دليل على أن بعضها أحد وأن هذا القول ترجيح من غير مرجح يتبين لنا صحة ما نقول من أن القراءات السبع كلها متواترة. ثم ذكر شبهة القائلين بأنها أحد قالوا الأحد واحد غير معين أن نقول أن فيها أحد لكن واحد منها أو من بعض القراءات يعني في بعض مواضع غير معين يعني ممكن يكون وهذا ممكن واحد غير معين. نقول الجواب على هذا أيضا في تحكم قال هذا محال إذ التواتر معلوم ومتفق عليه أنها متواترة وكلمة ومعنى التواتر معلوم وأن يقوله الكافة عن الكافة أو عدد تحيل العادة تواتر مع الكذب عن عدد مثل من أول سنة إلى منتهى هذا معلوم. والأحاد أيضا معلوم معروف والأحاد كذلك. والتواتر بشروطه أو بصفته معلوم يعني يفيد العلم والآحاد طريق الآحاد إنما تفيد الظن بالشيء. والتمييز بينهما بين كون هذا متواتر وهذا آحاد لازم لأن هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن فلا بد أن نبين ما الذي يفيد العلم وما الذي يفيد الظن. أما أن نقول بعض هذا أحد وهو يفيد الظن، وبعضه متواتر ويفيد العلم، فأين هذا وأين هذا؟ القول بهذا باطل ويؤدي إلى باطل. قال لك: وإذ لا مظنون. إذ لا مظنون يعني هذه مقدمة ثانية ترتب عليها المقدمة التي بعدها. إذ لا يعني حيث أننا لا نقول لا مظنون في هذه القراءات، لا مظنون، بل هي معلومة أو معلومة عند أصحابها عند أهل العلم. إذ لا مظنون، وإذا كان لا مظنون إذا فلا أحد، لأن لا أحد مظنون. هذا خلاصة لدليل يذكره أهل العلم تفصيلا بذلك. لكن القراءات السبع كلمة مهمة من باب العلم بشيء، تذكيرا لمن علمه وتمهينا لمن لم يعلمه. ما هي القراءات السبع؟ القراءات السبع، أولا قلنا القراءات السبع غير الأحرف السبعة، هذه واحدة. فما هي القراءات السبع ومن هم أصحاب القراءات السبع؟ نافي وحمزة وعاصم وكسائي وأبو عمرو وابن عامر بصري. أيوة، هم القراء. قراءات السبع يعني قراءة القراء السبعة. قراء السبعة هم نافع ومن نافع وابن كثير وأبي عمرو ابن العلاء وابن عامر وعاصم ابن أبي النجود ومن وحمزة ابن حبيب الزيات والكسائي. هؤلاء هم أصحاب القراءات السبع، وهذه القراءات هي القراءات السبع. طبعا فيهم من نقل عن يعني عنهم، وهم من كلهم من التابعين. نافع توفى سنة 169 وهو إمام أهل المدينة في القراءات، وفي القراءات ورأوياه عند أهل المغرب وغيرها، ورأوياه ورش وقالوا ابن كثير، بل نعم ابن كثير هو إمام أهل مكة كثير في القراءات. نعم توفى 120 يعني، فهو أيضا من التابعين. ورأوياه قنبل والبزي. أبو عمرو ابن العلاء توفي بالكوفة سنة 157 كذلك. نعم وراوياه حفص الدوري و السوسي. نعم والثالث الرابع ابن عامر، وهو الوحيد ابن عامر الحسبي قاضي دمشق، توفي أيام الوليد بن عبد الملك في سنة 118 بدمشق. راوياه ابن ذكوان وهشام بن عمار. والخامس عاصم ابن أبي النجود الضرير الكوفي، متوفى اختلفوا في وفاته، هو في 27 أو 29 و100 يعني. وراوياه أبو بكر بن عياش وحفص بن أبي ابن داود بل ابن أبي داود الأسدي. والسادس حمزة ابن حبيب الزيات التيمي الكوفي، المتوفى سنة 156 وراوياه خلف وخلاد. والسابع الكسائي النحوي، مختلف في وفاته، ما بين 181 إلى 193 وراوياه أبو عمرو ابن العلاء أبو عمر ابن العلاء وأبو الحارث المروزي. هؤلاء القراء السبعة وقراءاتهم متواترة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، والصحيح أنها متواترة. نعم قد يسأل سائل إذا كانت إذا ثبت وصح ما صح وثبت أنه قرآن يعتبر حجة، فطبعا ما الفرق بين المتواتر القراءة المتواترة وغيرها؟ الفرق واضح. إذا كانت القراءة متواترة وتعارضت من حيث الدلالة مع قراءة أحادية، فلا شك أنه يقدر المتواتر على غيره. قد يتعارض من حيث أحيانا من حيث إذا كان فيه يعني، وفي الغالب هي كما قلنا الاختلاف في هيئات القراءات، في هيئات القراءات. نعم هناك قراءات أحادية فيها زيادة حرف، زيادة كلمة كذا، يختلف المعنى، وسيأتينا الكلام في المسألة التالية من حيث هل هي حجة أو ليست بحجة، سيأتي الكلام عنها. نعم ثانية، المنقول أحادا نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للباقين، لنا هو قرآن أو خبر وكلاهما يوجب العمل. قالوا يحتمل أنه مذهب ثم نقله قرآنا خطأ، إذ يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. قلنا نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به، فالظاهر صدق النسبة، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر، إذ المطروح كونه قرآنا لا خبرا لما ذكرنا وهو كافر. نعم، هذه مسألة من مسائل المباحث الكتاب القرآن، ومسألة خاصة به، لأن يعني خبر الأحاد في السنة جمهور أهل العلم، بل أهل العلم جميعا إلا الزنادقة وغيرهم الذين لا يحتجون بخبر الأحاد، لكن هنا خلاف فيما جاء أحادا على أنه قرآن أو ما نقل من أنه قرآن خبر أحاد، من حيث حجيته، من حيث دلالته، نحن الآن نتكلم في الأدلة الشرعية، من حيث دلالته على الأحكام وعدمها، يعني هل يصح الاستدلال به أو لا يصح الاستدلال به، لأنه جاء بطريق أحاد. هذه هذا يعني منشأ الخلاف، كونه ورد بطريق أحد ولم يطرق بطريق متواتر، والقرآن كما قلنا الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه ومن حفظه ومن وسائل حفظه أنه وردنا متواترا، هو ورد ونزل جاءنا متواترا. فإذا جاء شيء منقول عن الصحابي، عن أحد الصحابة على أنه قرآن ولكن ثبت بخبر واحد، بخبر أحد، يعني رواه المواضع في صيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات، المتواتر الموجود في المصحف، صيام ثلاثة أيام كذلك، وفي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه القراءة المتواترة وردت أحدا عن بعض الصحابة عن ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ولهذا قال استدل بها من استدل، بل جمهور بل كل أهل العلم لا أعرف أنا خلافا أن السارق إنما تقطع يمينه في أول مرة، تقطع يمينه، قالوا من أدلة فيها هذه القراءة. فالشاهد هنا أو المسألة التي بين أيدينا، ما نقل أحدا على أنه قرآن، يعني ورد يعني جاء في يعني على أنه قرآن قراءة قرآن عن بعض الصحابة في طريق الأحد، هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة؟ هل يعتبر حجة أو ليس بحجة؟ يقول الشيخ عندنا يعني عند الحنابلة وعند أبي حنيفة، بل هو أيضا عند منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه. نعم نعم، ابن التلمساني ذكر شيئا عن مالك، لكن هو المنقول عن الإمام الشافعي فيه خلاف في النقل عن الإمام الشافعي، لكن كثير من أصحابه يرجح، بل كثير من أصحابه يذهبون إلى ما ذهب إليه أبي حنيفة والإمام أحمد، لأن القراءة أو ما ورد أحدا يعتبر حجة. كيف؟ ما دليله على أنه حجة؟ قالوا لأن إما أن يكون قرآن وقد جاء بهذا الطريق، وإذا جاء ولا يمنع من كونه جاء أحدا أن يكون قرآنا، فإذا كان قرآنا فالقرآن حجة. ولو نفينا واشترطنا فيما يثبت يعني فيما ينقل على أنه قرآن، اشترطنا فيه التواتر وقلنا ليس بقرآن لكنه خبر، والصحابي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر متضمن فائدة يعني وإفادة حكم، فهو في منزلة الخبر، منزلة الحديث الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إن قلنا بأنه قرآن فالقرآن حجة، وإن اشترطنا في القرآن التواتر وما كان خبر أحد فلا نعتبره قرآنا، إذن فهو خبر، وخبر منقول عن رسول صلى الله عليه وسلم، والخبر حجة يستدل به على الأحكام. قالوا المخالفون في عدم حجيته، وهم يعني منقول عن أيضا ابن الحاجب اختاره واختاره الآمدي و رواية عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي وبعض وعن الإمام مالك، رواية عن الأئمة أنه ليس حجة، لماذا؟ ونحن قد رأينا في الدليل على أنه إما أن يكون منقول قرآن وقرآن حجة، أو يكون خبر وخبر حجة ولو كان خبر أحد. وهؤلاء جميعا لا يخالفون في آفي أن خبر الواحد يعني الصحيح ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا في طريق الأحد فهو حجة من السنة، لا يخالفون في ذلك. فلماذا خالفوا في هذا؟ لماذا؟ قالوا ما ذكره من الدليل. قالوا يحتمل أنه مذهب هذا الصحابي ثم نقله قرآنا خطأ، أو ثم نقله قرآن خطأ. يعني هذا القول من الصحابي مثلا، هذه القراءة نأخذ المثال، فصيام ثلاثة أيام متتابعة يحتمل أنه مذهب لابن مسعود، وكان يقرأها من باب التفسير والبيان لمذهبه، وأنه اشترط التتابع، فنقلها الناقل عنه أنها قرآن. فإذا نقلت أنها قرآن أو نقلت عنه بهذا وهي مذهبه، مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. فإذا كانت صح يعني فيكون على هذا المعنى أنها مذهب صحابي، نقل خطأ أنه قرآن، وعرفنا خطأه من يعني عرفنا أنه ليس بقرآن لأنه جاءنا بطريق أحد، لأن القرآن لابد أن يأتي متواترا. فإذا كان انتفى عنه صفة القرآن وقد نقله على أنه قرآن، فالناقل مخطئ في نقله، يحتمل أن يكون مذهب الصحابي، ومذهب الصحابي لا يكون حجة. لماذا قلنا إن المنقول آحاد على أنه قرآن ليس بحجة ولا نعتبره وإن كان بسند صحيح؟ قال لك لأن القرآن أصل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل الله بحفظه، ويلزم أن يكون قد بلغه الرسول لعدد يثبت بهم العلم، وهو التواتر. فما دام جاءنا هذا أحد فنعلم منه أن الرسول لم يعلم يكون قرآنا، لأنه لو كان قرآنا لبلغه إلى العدد الكافي الذي ينقله تواترا. هذا معنى قوله لأن الرسول قال إذ يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من يحمله، بل إلى من يحصل بخبره العلم، والذين يحصل بخبرهم العلم هم من التواتر. هذا وجهه أو هذا دليله، ولكن هذا الدليل فيه نظر قوي بل هو ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ أولا لأن خبر الواحد يثبت به العلم، هذه واحد، ثبوت العلم بالتواتر بخبر الخبر المتواتر، يعني ثبوت العلم ليس مقصورا على الخبر المتواتر على الصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم. فخبر الواحد يفيد العلم، قد يفيد العلم وقد يفيد الظن، لكنه من حيث الأصل أو من حيث إفادة العلم يفيد العلم، هذا هو شيء. والشيء الثاني ما ذكر الشيخ من أن هذا الخبر الذي أو هذه القراءة التي جاءت بخبر واحد، لو سلمنا معه أنه يشترط في القرآن وتسميته قرآنا أن يكون متواترا، لو سلمنا هذا فهو خبر ليس بالقرآن لكنه خبر، وإذا كان خبر فحكمه حكم السنة، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حجة. ونسبة الصحابة الشيخ يرد على استدلالهم بالإلزام بأن هذا يحتمل أن يكون مذهب الصحابي وأخطأ في نقله ونقله على أنه قرآن، يقول احتمل ذلك، وما دام احتمل ذلك فلا عبرة به فلا نعتبره قرآنا. يقول الشيخ هذا لا يجوز اعتقاده في الصحابة، لأن كونه رأي الصحابي لا ينبغي أن يعتقد ولا يتوقع من الصحابي أن يأتي على رأيه ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان رأيه هو مذهبه فلا يمكن ولا يجوز لنا نحن أيضا أن نعتقد أن الصحابي ينقل رأيه ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن نسبة الصحابي رأيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق، نسبة الرأي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الكبائر في ويبعد من المؤمن التقي غير الصحابي فضلا عن الصحابة، فيبعد كثيرا بل يستحيل في العادة على الصحابي أن ينسب رأيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا قال نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان رأيه يعتبر كذب وافتراء لا يليق به، وإذا كان هذا لا يليق به ولا ينبغي أن يعتقد أن الصحابي ينقل رأيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نقل عنه مرفوعا إلى رسول الله ومنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون إيش؟ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسماعه من رسول الله لهذا الخبر إما أن يكون سمعه على أنه قرآن فهو قرآن، أو يكون سمعه على أنه خبر يعني على أنه حديث سنة فهو داخل تحت السنة والسنة حجة. ثم قال يعني لتكملة الاستدلال قال إذ المطرح، إذا سلمنا بأنه ليس بقرآن، المطرح يعني غير المعتبر الذي أريناه كونه قرآن، طيب نحن لا نقول معكم أنه ليس بقرآن لكنه خبر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، خبر منقول عن رسول الله، والخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنته والسنة حجة سواء كانت متواترة أو آحادا. نعم. الثالثة في القرآن المجاز خلافا لقوم لنا الوقوع نحو جناح الذل ونارا للحرب يريد أن ينقض وهو كثير، قالوا يلزم أن يكون الله متجوزا، وأجيب بالتزامه وبالفرق بأن مثله توقيفي. مسألة ثالثة من مسائل المتعلقة بالقرآن ببحث القرآن، وهي من المسائل التي أيضا من مسائل اللغة، يعني مسألة هل في اللغة مجاز أو لا ليس فيها مجاز، يعني هذه مسألة خلافية كونها. لكن أيضا بعض الذين قالوا إن في اللغة مجاز خالفوا بأن هل في القرآن مجاز أو لا لأمر يخص القرآن، ولهذا ذكرها الشيخ هنا في مباحث القرآن. قال لك في القرآن خلافا في القرآن مجاز، هذا على رأي جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم الأكثر من الأصوليين والفقهاء يقولون إن في القرآن مجاز، وبعضهم ومنهم بعض المحققين من متقدمينهم ومتأخرينهم يقولون لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن. أصل الخلاف، منشأ الخلاف، سبب الخلاف ما هو؟ لنبتعد عن، وإن كنا لو أردنا أن نبتعد لن نستطيع الابتعاد. أصل الخلاف مبني أساسا على أنه هل في اللغة مجاز أو ليس فيه مجاز، ويزاد عليه محاذير بالقول أو تلزم القول بالمجاز في القرآن الكريم. فالأصل فيه هل في اللغة مجاز أو لا، الجمهور من أهل اللغة والتفسير والحديث والفقه والأصول من أهل العلم يقولون أن في اللغة مجاز، أن في اللغة مجاز، وبعضهم يقول ليس فيها مجاز. ثم انتقل الخلاف إلى القرآن بصفة أشد، وأن في القرآن مجاز أو لا. الدليل العام المانع من المجاز يقولون إن المجاز، يعني من الأدلة المانع من المجاز في اللغة عموما، قلنا المجاز على تفسيركم هو إيش؟ ما هو تعريف المجاز؟ ها؟ استعماله اللفظ في غير ما وضع له، هذه حق المجاز. المجاز عند القائلين به بل عند أهل اللغة جميعا، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، قالوا بشرط يصح لأن المقصود لقرينة نعم وعلاقة، لقرينة وعلاقة. طيب هذه الحقيقة التي تقولونها أن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نسألكم ونقول لكم من أين عرفتم أن اللفظ كان موضوعا لهذا المعنى حتى قلتم إنه استعمل في غير ما وضع له؟ ما دليلكم على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى خاصة ثم استعمل في المعنى الثاني أو قلتم إنه مجاز؟ يقولون لو سألنا هؤلاء هذا السؤال ما أجاب. إيش يعني؟ نأخذ مثال بسيط. خذ عندك بعض الأمثلة التي ذكرها هنا. جناح الذل، الجناح، كلمة جناح العموم أهل اللغة والتفسير والفقهاء وغيرهم يقولون أصل جناح كلمة وضعت لذلك العضو الموجود في الطائر فيما يقف، المكونة من ديش وكذا إلى آخره، وقوادم وخوافي إلى معناته يعني. فالجناح غير اليدين، غير المخالب، غير الرأس، غير كذا في الطائر، ولا يكون الجناح في البعير، ولا يكون الجناح في الفرس، ولا يكون الجناح في الإنسان. فالجناح خاص بالطائر. طيب سلمنا أن الجناح الأول، قلنا أن الجناح خاص بالطائر. من الذي وضع هذه الكلمة ومتى وضعها لهذا الطائر أو لهذا المخلوق؟ تحتاجون إلى دليل حتى تقولوا أن هذه الكلمة وضعت خاصة لهذا العضو في ذلك المخلوق مثال المخلوق. هذا سؤال حقيقة قوي، لكن قد يجاب عليه بجواب، وهو أن اللغة وإن لم نعرف واضعها حقيقة فلان أو فلان آدم أو من بعد آدم أو كذا أو جماعة إلى آخره، لكن من اللغة هي ماذا؟ اللغة عبارة عن ألفاظ وأساليب وكلام منظم منقول عن أصحابه سواء كانت اللغة العربية أو غيرها. نحن نقلنا هذه اللغة، نقلت إلينا، ولا لا يمكن أحد أن يدعي ويقول أنا حفظت يعني نمت فصحيت فعرفت قلت أنا أعرف اللغة العربية التي تحدث بها أوائل العرب. لا، اللغة العربية نقلت، نقلها أناس اهتموا بها وتنقلوا في مضارب البادية وعند أهل اللغة ونقلوا هذه لغة تميم وهذه لغة كذا وهذه لغة قريش، أليس كذلك؟ هذه اللغة هؤلاء الذين أدركناهم أو الذين نقل من قبل كذلك لغات أقوام، لغة كانوا يتحدثون بها. من خلال ما نقل رأينا وعرفنا وفهمنا أن هناك استعمالات يعني لأشياء معينة إذا أطلق اللفظ عند أهل اللغة لا يريدون به إلا ذلك المعنى، لا يريدون به إلا ذلك المعنى، تمام؟ فلو قال لك ما يعني نحن إن كنا لسنا حكما أو حكما أو حجة على يعني فهم اللغة، نحن في زماننا هذا نحتاج إلى رجوع إلى قواعدها إلى آخر. لكن في الغالب العربي إذا جاء له وقال رأيت مثلا مخلوقا يرفرف بجناحي، مخلوق يرفرف بجناحيه، الذي يسمعه من الذين يفهمون اللغة العربية ماذا يفهم منه؟ أول ما يتبادر إليه طائر، لا يمكن أن يتبادر إليه إنسان أو لا يتبادر إليه كذا، أو إلا إذا كان غاب وراه وذهب بعيدا ربما يتبادر إليه أنه ملك، لأن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، لأن الله ذكر ذلك. أما إنسان فرس بعير كذا إلى آخره لا يتبادر إليه. معنى هذا إن هذه الكلمة عند أهل اللغة معلوم منها ذلك المعنى المعين، فإن أراد أهل اللغة نفسهم استعمال هذا اللفظ في معنى في شيء آخر احتاجوا إلى قرينة، احتاجوا إلى قرينة. إذن بهذا وهذا يظهر لي أنا ظهر لي أنه من أقوى أدلة المانعين، بهذا نعلم أنه لا يلزم أن يأتي ويقول لا القوم القوم الفلانيين يعني الجماعة الفلانية أو فلان الفلاني في القرن الفلاني جلسوا واجتمعوا وكتبوا هذا اللفظ كذا وهذا اللفظ كذا واجتمعوا فيه إلى آخره. لا يعني هذا يعني الطلب غير وارد، لكن نقول اللغة نقلت عن أصحابها، ولا يمكن لأحد أن ينكر ويقول نحن أتينا باللغة من عند أنفسنا، بل هي منقولة عن أصحابها، وبالنقل وبالتتبع وبالاستقراء رأينا أنهم يستعملون ألفاظا في أشياء من غير حاجة إلى علاقة أو قرينة أو أي سر، إذن فهم يريدون به حقيقة هذا المعنى، فإن أرادوا به شيئا آخر أضموا إليه القرين. فمن حيث اللغة يظهر والله أعلم أن المجاز في اللغة واقع. يبقى معنا في القرآن، هل ورد في القرآن مجاز أو لا؟ إذا نظرنا إلى القرآن، القرآن بأي لغة نزل؟ عربي، بلغة العرب. وكيف تحدى العرب بأنه في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة؟ معجز لأنه في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، ومن درجات الفصاحة لا بل البلاغة عند العربي هو تصرفه وقدرته على استعمال المجاز. ولا يعني ممكن يكون مثلا الرجل او المتكلم فصيحا بمعنى ياتي بالكلمات المستعمله في معانيها لكنه لا يكون بليغا ولا يكون كلامه مؤثرا معجزا او مؤثرا تاثيرا بليغا مثل من يستعمل المجاز والنواحي والامور البيانيه الاخرى. اذا فالقران بلا خلاف بلغه العرب وكان معجزا لانه باعلى درجات الفصاحه والبلاغه، قلت فلا بد ان يستعمل اساليب العربيه، وهذه ايضا لا خلاف بين القائلين بالمجاز وبين القائلين بالمانعين منه في القران. الاشكال الذي ورد في المنع من وجود المجاز في القران يقولون المجاز يصدق على قائله انه لم يتكلم بالواقع فيصدق فيصح نفيه فإذا قال لك رأيت أسدا رأيت أسدا مثلا راكبا دبابته، قال لهم هذا الأسد لما هو في الشجاعة ويعني العلاقة إلى آخرها تكون في ما يشير إلى الصفة التي فيه، والدبابة يقصد بها دبابة الحرب مثلا أو أكبر فرسة أو يعني عارضة أو كذا حاملا سيف. إذا قال لك رأيت أسدا ما الذي يتبادر الى الذهن؟ الحيوان المفترس، الحيوان المفترس. فإذا قال لك رأيت أسدا يعني شاهرا سيفه أو رمحه أو راكبا دبابته أو محلقا بطائرته في زماننا هذا، يعني السلاح مختلف، يعني جاء لك بإيش؟ بقرينة تدل على أنه يريد شيئا آخر. ما الذي تفهم منه؟ الرجل الشجاع. يقول لو قال لك رأيت أسدا حاملا سيفه تفهم منه أنه رجل شجاع، لكن تستطيع أن تقول إن هذا ليس بأسد. ها؟ تستطيع أن تقول الذي أخبرنا عنه فلان ليس بأسد، ويكون كلامك هذا نفيك هذا صحيح. إذن فهو قال شيئا يصح نفيه، وما يصح نفيه يصدق عليه إيش؟ أنه غير الواقع. يعني غير الواقع، يعني أنه فيه الكذب، فيه كذب. ها؟ فإذا كان كذلك فلا يصح أن يكون مثل هذا في كتاب الله. هذه شبهة قوية، شبهة قوية، لكن في الحقيقة لو نظرت لوجدت أن هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن نفي كونه أسد حقيقة هذا صحيح، ليس بأسد حقيقة، وهو عندما أخبرك لم يخبرك أنه رأى أسدا حقيقي، وإنما أخبرك أنه رأى رجلا شجاع، فهل صدق في إخباره أو كذب؟ فكل مجاز يأتي سواء في اللغة أو في الكتاب أو في السنة فالإخبار به على مراد المتكلم صدق وليس ولا يلزمه الكذب، فهذه الشبهة تنتهي. هذه الشبهة في الظاهر تنتهي. شبهة أخرى، قالوا إن إثبات التجوز في القرآن وفي السنة أيضا، لأنه لابد أن يكون كذلك الشبهة، يعني إنما تأتي في النصوص الشرعية عموما في القرآن وفي السنة. إذا قلنا بالتجوز بجواز أو بأن في القرآن مجاز أو في السنة مجاز، هذه اتخذها نفاة الصفات ذريعة لتأويل الصفات ونفيها وعدم الإيمان بها. وقالوا مثلا مثال الذي ذكرناه قبل قليل، الرحمن على العرش استوى، هو ليس على حقيقة الاستواء الذي نعلمه وإنما معناه الاستيلاء، فهو تجوز. وإذا كان ذلك ذريعة إلى نفي الصفات فلا يصح أن يثبت أو نقول بجوازه في القرآن. هذه أيضا في الظاهر لا تلزم، لا تلزم، لأنه لا يلزم من قلنا أولا قلنا إن إثبات المجاز لا يلزم منه الكذب ورأينا، وقلنا إن المجاز في اللغة أو في القرآن إذا تكلم المتكلم به سواء كان في القرآن وهو الله سبحانه وتعالى أو في السنة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو في اللغة وهو أهل اللغة، إذا تكلم فهو يعني ما يريد، يعني وقد جاء بعبارة تدل على مراده، فإذا جاء بما يدل على مراده وحمل على غير مراده سواء قيل بالمجاز أو بغيره الذي يحمله على غير مراده يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فكلمة استوى وجاء ربك ويبقى وجه ربك والآيات التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى لا نقول أنها مجاز، لا، يعني كوننا نقول إن في القرآن مجاز لا يلزم أن نقول إن ما جاء من الصفات من ذكر الصفات أنها مجاز، لا، بل نقول جاءت على حقيقتها، على حقيقتها، والله أخبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما أخبر من الصفات لله سبحانه وتعالى على حقيقتها. وما هي هذه الحقيقة؟ هي من قبيل المشترك، من قبيل المشترك، ها؟ بما أو من قبيل المشترك. ليش؟ مشترك بمعنى إيه؟ يعني الاستواء، خذنا هذا المثال الظاهر الذي يكررونه، الاستواء في الحقيقة عند العرب والذين يفهمون إلى آخره هو يعني اعتماد شيء على شيء كذا إلى آخره وصراحة. هذه الحقيقة اللغوية المعروفة في المخلوقين. والله قد وصف نفسه بالاستواء، ونحن نقول ولا بد أن نقول إنه وصف نفسه بالاستواء حقيقة، لكن ليست هذه الحقيقة، ليست التي يفهمها المشاهد في المشاهد في المخلوق. لماذا؟ لأن استواء صفة أضيفت إلى موصوف هو غير المخلوق ولا يشبه المخلوق، فكما أنه لا يشبه المخلوق في ذاته فلا يشبهه في صفاته، ولا يلزم من ذلك أو لا نحتاج في ذلك إلى أن نقول بالمجاز ولا أن نتأول الحقيقة، ولا أن نتأول الحقيقة. فهذه يعني موجز، هذا موجز لهذه المسألة. المسألة قد تشكل على كثير من الناس ويقول لك إن المجاز، وفي من كبار المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابا يعني كتابات كبيرة في نفي المجاز، شيخ من المعاصرين الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله كتب كتابا رسالة في الإعجاز في إيه؟ منع جواز المجاز فيما نزل الإعجاز، وذكروا أدلة كثيرة، ومن أهمها في فيما رأيت للشيخ الشنقيطي وهو ناقل له عن ابن تيمية وغيره سؤال مهم، يعني مسألة هي مسألة من الذي قال لكم بأن الأصل الحقيقة، يعني متى، من هو الذي وضع، من هو الواقع؟ تقول الحقيقة اللفظ الموضوع لمعنى، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طيب أعطوني يوبي لأناس بدليل بسند أنهم اجتمعوا أو اتفقوا ووضعوا هذه الألفاظ. الجواب كما رأينا ليس يعني لا يلزم ذلك، وإنما مما نقل عن اللغة ومما عرف عنهم أنهم إذا أطلقوا كلمة من غير أي قيد وعرف معناها فهي الحقيقة، فهي الحقيقة، أو فلتسميها الاستعمال الأول، فلتسميها الاستعمال الأول، وإن احتاج إلى دليل فهذا الاستعمال الثاني أو كذا. والخلاصة يمكن بعد هذا رجع نرجع إلى أن كما قال الشيخ في آخر كلامه هنا، قال لك الشيخ الموفق ابن قدامة، قال وفي القرآن مجاز، ومن أنكره أو من أنكره فهو إما مكابر، وإن سلم فالخلاف في التسمية سلم بوجوده، والخلاف في التسمية يقول هو نعم استعمالات مختلفة لكن لا أسميه مجاز، فهو خلاف في عبارة ولا طائل تحت الخلاف في العبارة. قبل أن ننهي هذه الجلسة لابد أن أشير إلى أنه ليس هناك خلاف كبير بين السلف، سواء يعني أهل السنة والجماعة السلف المؤمنون الذين يثبتون صفات الله وكلام الله على حقيقته اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، ليس بين القائلين منهم بالمجاز والقائلين منهم بمنع المجاز في القرآن أو في اللغة، ليس بينهم خلاف في ما يجب اعتقاده بالنسبة لأسماء الله وصفاته ونصوص الشريعة، ليس بينهم خلاف، وإنما الخلاف أنه هل هذا التعبير أو هذا الاستعمال الثاني بقرينة وعلاقة يسمى مجاز أو لا يسمى مجاز، وإلا فالاستعمال موجود. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عندما تستعرض كتابه يقول لك يسلم بهذه الاستعمالات كلها التي يسمونها مجاز، يقول ولكنه استعمال من استعمالات العرب. طيب والجمهور يقول هو استعمال من استعمالات العرب، الأكثر يسميه مجاز وبعضهم لا يسميه مجاز، والخلاف يرجع إلى خلاف لفظي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.